كبيرة أو أنه عظيم وأخبر أو أخبر فيه بشدة العقاب أو علق عليه حدا أو شدد عليه النسية. وهذا أجمع تعالى. كل ذنب تطلق عليه في نص الكتاب أو سنة أو إجماعي لأنه كبير أو أنه عظيم أو رتب عليه عقابا أو عذابا شديدا أو علق عليه حدا أي من الحدود الشرعية أو شدد عليه النسية. هذا هو تعريف الكبير. ونرجع إلى الأصل الذي كنا فيه. فقلنا أن الذي عليه الخوارج يأتمون على صاحب الكبير لأنه مخلص معه باعتبار أنه كافر، وهذا لا يوجد لنا عليه أو فيه. إذا كان الإنسان كافرا فهو مخلص معه. فلو قلنا أن رجل مثلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يكفر بالله نقول أنه مخلص معه، لا نقول أن هذا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو مخلص معه. إذا كفر بالله كفرا ظاهرا كأن يقول مثلا أنا لا أؤمن بالله سبحانه وتعالى أو أن هذا القرآن باطل وأن الرسول ليس بحق ولم يبعث وليس هناك جنة وليس هناك نار، هذا كفر لا ينفعه اجتماعه ولا كتابه لهذه الأمة حتى وإن تسمى باسم محمد أو باسم أحمد وما إلى ذلك من أسماء طيبة. لكن إذا يقول أنا أؤمن بالله عز وجل وأعرف أن هناك يحق وأن هذا القرآن حق وأن النبي حق ولكن طرف الصلاة وأربع طرف الصوم ويشرب الخمر ويعيشون مع المسلمين ويعيشون مع أهل الكتاب الذميين ولكن لا يقاتلون ولا لهم كفار ويقتلون المسلمين باعتبارهم أنهم ارتكبوا الكبائر. والمعتزلة على مذهبهم يقولون بتخليد فقد كبيرة النار، لكن يختلفون مع الخوارج يقولون بأن أهل الكبائر خارجون عن الإيمان لكن لا يدخلون فيكم. فهم يختلفون مع الخوارج يقولون بتخليد أهل كبيرة النار لكن لا يحكمون عليه بالكفر، فيقولون هو خارج من الإيمان لا هو مؤمن ولا هو كافر. هذا ما يعرف عند المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين، هو يقول في منزلة بين المنزلتين، وهذه الحقيقة لم يقل بها أحد. فالإنسان إما أن يكون كافرا إما أن يكون مؤمنا، نعم قد يكون منافقا، لكن المنافق إذا ميثاقه كان ميثاقا حديثا فهذا يكون شر من الكافر، لأن المنافق هو الذي يظهر الإيمان لكن يبطن الكفر، هو في حقيقة أنه كافر لكن يظهر الإيمان، هذا أشد عذاب من الكفر. لأن الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وأما الذي عنده إيمان في قلبه لكن يأتي بعض الأعمال التي يكون عليها أهل النفاق، عنده خصال النفاق، إذا حدث كذب، إذا قصر خزر، إذا أتى من نخاع، هذا نقول أنه منافق باعتبار أن عنده خصال النفاق فهو مؤمن. ولكن لما كانت عنده هذه خصال منافق فهذه تسمى يعني يعتبر من المنافقين لكن ليس من المنافقين الذين جاء ذكر الوعيد فيه الذين يقيمون الإيمان ويقيمون الكفر ويظهرون الإيمان. إذا فكلام المؤلف رحمه الله لا منصب حول مسألة الرد على المنكرين الذين أنكروا الشفاعة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يكفرون أهل الكبائر وإن كانوا يحذرونهم ويخوفونهم من عذاب الله عز وجل ومن وعيده في الدنيا والآخرة، ولكن لا يوقعونهم في الإيات وفي القانون، فيفتحون لهم باب الرجاء حتى يتوبون ويؤوبون ويرجعون إلى الله عز وجل. وأن الله عز وجل إذا تاب إليه العبد حتى وإن كان مسلما في المعاصي فإن الله عز وجل يتوب عليه. ولهذا قال وبحق الإمام الطحاوي في عهده في متنه المشهور مثل الطحاوية مبرزا ومبينا عقيدة أهل السنة في أصحابه وفي أهل الكبائر، قال رحمه الله محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، وإذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته وذلك أن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا ولايته. وهذه العبارة متينة وقوية أبرز فيها الإمام الطحاوي رحمه الله عيد أهل السنة في أهل الكبائر. فهؤلاء يرجعون إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له ورحمه فذلك من فضله ووسع كرمه ومنه سبحانه وتعالى، وإن شاء عذبه وهذا لأجله لأنهم أسرفوا وأجرموا وقد حذرهم الله عز وجل وخوفهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم فيمن دخل النار من أمته من أهل الكبائر. وقبل ذلك أذكر لكم نموذجا من تلك التأويلات العجيبة التي أراد من خلالها هؤلاء المنحرفين الذين لم يهتدوا ولم يتشبعوا بالعقائد الصحيحة في المعتزلة والخوارج ومن شابه، أتوا ببعض الأدلة ينكرون فيها الشفاعة، لكن لما كان مذهبهم مذهب فاسد وكان مشربهم مشربا لا يتسم بالصفاء والنقاء غير فهم النصوص، نوع أعناقها تأتي بالعذاب، أنكروا الشفاعة واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذا حديث صحيح، إذا قرأ الإنسان أو سمعه يظهر له جيدا أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ينالها من أهل الكبائر من أمته عليه الصلاة والسلام. تعالوا إن أهل الكبائر الذين أخذهم من الرسل في هذا الحديث قال هم المؤمنون، تستدل بآية من قول الله عز وجل في سورة البقرة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والمقصود هنا بالكبيرة ثم الصلاة إلى الصلاة، لأن قال عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، يعني الضمير يعود إلى آخر المذكور، وكيف يرجع الى الصبر والصبر على مختلفها. وان هذا كبير اي ان الصلاه شاقه الا على الخاشعين، الذين يحققون خشيتها الصلاه سهله عليهم ويسير فيهم فقر الله عز وجل، لكنهم فهموا هذا الفهم. قالوا: الخاشعون هم المؤمنون. قالوا: الخاشعون هم المؤمنون، وقد استحقوا هذا النص، يعني نص اهل الكبائر من هذه الايه: وانها لكبيره الا على الخاشعين. فقالوا بأن أهل الإيمان يسمون بأهل الكبائر استدلالا بهذه الآية: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وهو كما لا يخفى عليكم يعني فهمه بعيد جدا عن مدلول وعن مقصود هذه الآية. فهذه من تأويلات عجيبة التي أرادوا أن يردوا بها النصوص ويطلوا فهمها الصحيح بالسليم. والشفاعة التي تحدث عنها المؤلف رحمه الله هي أنواع، ويمكن أن يكون لنا إن شاء الله كلام مختصر وموجز حول معنى الشفاعة، لأن الشفاعة اسم مأخوذ من شفع يشفع، وهو أن تجعل الواحد اثنين أو أن تجعل الشيء اثنين، والشفع ضد الوفي، قال تعالى: والشفع والوفي. ومناسبة الاشتقاق ظاهرة، لأن الشافع أو المشفع إذا توفق الإنسان مثلا يصبح شفعا ثانيا، فأنت مثلا تريد أن تقضي حاجة، تريد أن تذهب إلى الإنسان ليحقق لك شيء لأنه صاحب الأمر، ولكن أنت تعتقد أنك إذا ذهبت لوحدك ما حصلت على مراد، فتبحث عن من يدفع لك عنده من اهل معرفته، فاذا جاء معك وتوقف لك يعني اصبحت او اصبحتما اثنين. فهذا هو معنى الشفاعه في انواع، لكن المراد بها في الاصطلاح كما عرفها غير واحد من العلماء

تأخذ، فكان ذلك سببا لخروج من الجنة. وهذا قد يفهم منه أن يعني الشافع إذا حدث له شيء مثلا قال بشيء قد يغلي عنه أو يحدث في مكانته فإنه يستحي من أن يشفع عند الشافع. فقلت مثلا لو أن مثلا السلطان كان عند واحد الوزراء الذي يشتكي إليه مثلا إساءة في مجلس ما، ثم خرج ذلك الوزير وقال وزاري سمعت لو اشفعي عند هذا المجلس، يقول لا استطيع لأن الآن يعني قمت بعمل ربما يكون غالبا مني. وهذا مما يدل على حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فآدم لما أكل من الشجرة التي نهاه ربه عنها ظن أن هذا يحدث في مكانته من زيت عند الله عز وجل، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه هذا إلى الله عز وجل والشباب وهذا هو الصراط المستقيم، ولكن دله على إلى من يذهبون. فقال لهم اذهبوا إلى نوح عليه الصلاة والسلام، فذهبوا إلى نوح وقال لهم مثلما وقال لهم مثلما قال لآدم أنت أول رسول بعث الله تعالى إلى أهل الأرض، فلا يستطيع عليهم أن نوح هو أول رسول بعث إلى أهل الأرض، وهذا ليس لأول رسول، أول رسول هو عليه السلام، وذرية البشر كلها من نوح عليه السلام. ولهذا قالوا بأن نوح هو الأب الثاني للعالم، الأب الأول هو آدم عليه السلام والأب الثاني هو نوح. قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، والأب الثالث هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ذهبوا إلى نوح فذكر لهم ما كان منه مما يعتبره ذنبا، وهو لما قال له الله سبحانه وتعالى احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول، وكان ابنه ممن اقر على الكفر والبقاء مع الكافرين وقال ويحسن معنا ولم يرد، ولكن لما جاء العذاب قال يا رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق، فإن روح الله لك أن من فلك به علم إني أعرفك أن تكون من الجاهلين، فذكر لهم ذلك. فعند ذلك اعتذر عن الشفاعة وقال اذهبوا إلى نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فذهبوا إلى إبراهيم وقالوا له بأنك شيخ الأنبياء وأنك كذا وكذا، وذكر له من الفضائل التي كان إبراهيم قد كفر بها، وإذا له فضائل كبيرة وعظيمة فصارت طرفا منها في خطبة الجمعة إن كنت تذكرون، وما زالت إن شاء الله فضائل أخرى سوف أذكرها إن شاء الله في الجمعة المقبلة بحول الله تعالى وقوته. ويكفي أنه أفضل أنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يتخذه خليلا كما اتخذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، فهو شيخ الأنبياء وإمام الخلفاء وخليل الرحمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فاعتذر لهم بأنه كذب سبت كذبات، وفي هذه السببات يعني لا تعتبر يعني سببات يعني او كذب يعني حقيقي اراد ان يتمصر في الميلة، ولكن اعتبرها سببات هذا من ذات تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، وهي سببات في ذات الله. قوله اني صحيح يعني لما كان ابوه وقومه قد ذهبوا الى يعني الى مكان لكي يعني يحضروا ذلك العيد الذي يعبدون فيه الزواجه، فقالوا له تعالى فقالوا لابراهيم تعالى معنا، فقال اني سقيم، اعتبر ان يذهب معه لاقامه ذلك العيد لكي يتفرغ بعد ذلك الى هدم تلك التماثيل. فقال اني سقيم، اعتبر بانه مريض وهو لم يكن مريض، فراغ مرارا بدون فقال اني سقيم. والكذب الثاني لما هدم تلك الاصنام واثار كم كبير من الاصنام وجعل وعلق عليه القبور، لما سالوه من هذا الذي فعل هذا بآلهتنا؟ قال كبير هذا فاسأله إن كان لم تكن، وهو يعني ليس يعني كبير السلام هو الذي هدمه لأنه لا يستطيع أن يفعل هذا. هذه الثانية والثالثة قوله لما جاء الملك وقال لسارة وقال زوجة له من هذه؟ قال هو أختي بني إبراهيم، هنا هذا من بني سورية ليس من الكبير وزوجته، لكن ماذا يقصد إبراهيم أنها سارة أخته من أخته الله أخته في دين الله عز وجل. وذهب بعض أهل العلم أن الشرك الثالث ليس في قوله هذا، وإنما في قوله من كوكب لما راه هذا ربي وكوكب ليس بربي. ولهذا قال إذا ابن حجر رحمه الله لقد هو من الراوي في ذكر أن الشرك الثالث ليس في الصحابة، وإنما في قوله من كوكب هذا ربي، ولكن هذا من باب يعني الظهور في الوجهات المناظرة حتى يدخلهم ويتم عليه الكفر. الحاصل أن إبراهيم اعتذر له، أسبب إلى موسى. ولما ذهبوا إلى موسى اعتذر له بكون لأنه قتل ملكا بغير حق. فأرسلهم ووجههم إلى نبي الله عيسى. فلما ذهبوا إلى عيسى وذكروا له منزلته عند الله لأنه رأى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وذكروا له من الفضائل التي جاز بها نبي الله عيسى وعيسى لم يغفر ذنبا هذا الحج لم يغفر ذنبا فأرسلهم ووجهوا لأنه غبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبوا الى الرسول وكلهم يقولون نفسي ان الرسول قال انا لها انا لها فجاء الى عرش الرحمن وسجد سجدا فقال له الرب ارفع راسك فلتعطى وشفع تشفع فاعطوا له الشفاعه وبعد ذلك اذن الله سبحانه وتعالى في ان يرفع عنهم هذا الضيق وياتيهم الانسان فهذا النوع من الشفاعه هو الشفاعه العظمى وهي خاصه بالرسول لا يشارك فيها نبي من الانبياء. هناك نوع ثاني ايضا من الشفاعة وهذا في الحقيقة ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وانما بالنبي صلى الله عليه وسلم وبغيره. شفاعته لاهل قبائل هذه الامة اذا دخلوا الى النار اخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعته. واهل قبائل الامة دي على قسمين، هناك من يدخل النار ثم يخرجهم يدخلون بشفاعته وهناك من يستوجب او يكون قد استحق دخول النار لكن لا يدخلها فيدخل الجنة اتباعا وهذا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك نوع من الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي شفاعته للمؤمنين في رفع درجاتهم حيث الذين يدخلون في الجنة من المؤمنين تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما ذكرنا في تعريف الشفاعة ليست الشفاعة في دفع المضرة فقط وإنما في جلب النفع وهذا من العدل حيث الذي يكون في الجنة من المؤمنين تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يزداد رفعة في الدرجة وهذا يشارك الرسول في سير المؤمنين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أحد أصحابه وهو أبو سلمة ماذا كان يقول له؟ يقول في الدعاء اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وارفع له في قبره ونور له فيه. فهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر شفاعة لأن الدعاء شفاعة. مثل قد يقول الإنسان ويريد الإشكال تقول بأن الدعاء يعتبر شفاعة والشفاعة من شروطها إن الله سبحانه وتعالى لابد أن يأمر بها الله. نقول بأن الدعاء يعتبر إذن وزيادة لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعو بأنفسنا وبغيرنا إذا فهذا يعتبر إذن من الله سبحانه وتعالى. فهناك إذا الشفاعة خاصة بالمسلم وبغيره للمؤمنين ولهذا إذا قام أناس وهم من أهل الإيمان لا يشركون بالله شيئا كان عددهم 40 رجلا لا يشركون بالله وصلوا على ميت وسأل الله سبحانه وتعالى له المغفرة فإنه مستعين به وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. وهناك نوع أيضا من الشفاعة وهذا أيضا أعطيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شفاعته في أهل الجنة بأن يدخلوها. كيف يشعر تظن بأهل الجنة؟ وأهل الجنة إذا هو عالم يصير إلى الجنة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المؤمنين لما يمرون على الصراط وينجون قبل أن يدخلوا إلى الجنة يقع منهم قصاص بعضهم من بعض وهذا القصاص الذي يكون على الصراط غير القصاص الذي يكون في تحت الحجاب. هذا النوع من القصاص هو من أجل أن تطهر قلوب المؤمنين وأن يخرج منها الحقائد والأغراض حتى إذا هدد ولقوا أذن له بدخول إلى الجنة. فإن وقع هذا القصاص بينهم يعني قد يكون بين المؤمنين شيء من الضغينة أنه يصلي حاجة فإذا كان على الصراط هذه الضغائن هذه الأسئلة تجوز لأنهم إذا دخلوا الجنة دخلوا إليهم وليس عندهم شيء من هذه الذنوب ومن هذه الأحقاد ومن هذه الضغائن. لكن لما يأتون إلى الجنة يجدونها مقتلة في لكن الله عز وجل قال في أهل النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها يعني كانت مفتوحة. أما أهل الجنة ماذا قال في أخرهم؟ حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فكلمة واو هنا تؤذن بأنه هناك شيء. ما هو ذلك الشيء؟ هو أن الجنة تكون مقتلة فكأنهم ينتظرون حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يستقبلها وهذا يدل على الحديث الصحيح رواه الإمام مسلم أن المسيح ابن آدم ويقولون له وهذا غير الشرعي في الموقف استشعرون الجنة فلا يستطيع فيدلهم على إبراهيم وعلى نوح ثم على آخرين على إبراهيم ثم على موسى ثم على عيسى حتى يأتي ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لا سيستشعر لهم الجنة فيقولون هذا نوع من الشفاعة خاص بالغفور من شركه في مجد إذن من الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة العلماء في الموقف والشفاعة الخاصة للاتساع بدخول الجنة كل الذين استحقوا دخول الجنة فإنه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو أول من يفتح الجنة وهناك نوع آخر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة وهو شفاعته في أمره أبي طالب قد يقول قائل أن الكفار قال الله عز وجل فيهم فما تنفعهم شفاعة الشفيع فما دار الشفاعة تنال وتصيب أبا طالب عمه صلى الله عليه وسلم وقد مات على الكفر قال العلماء هذه الشفاعة تكون تخصيصا بقول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشفيع أي الكفار لا تنفعهم شفاعة أي أحد حتى إبراهيم لما يرفع أباه في قيام حاضر يقول له لأبتي أنا أمرك أن تبتدي أن يعطيك أن تستعطيك يقول أنا اليوم أطيعك فيقول إبراهيم لي واحد وزن ألم تقل لي يا رب ولا تخدم يوم يبعثون ألم هناك خج أعظم من خج أبي الأبعد فالله سبحانه وتعالى يصف له تلك الشفاعة في القيام قال فإذا بأبيه تحت قدميه يؤخذ كالذبيح المتلقح فيؤخذ من قوائمه فيرضى في النار لا تنفع هذه الشفاعة لكن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأنه أبي طالب لكن هذه الشفاعة هي تعتبر الشفاعة فيها تخفيف من العذاب فقط وليس فيها خروج من النار والدخول إلى الجنة لأن الله عز وجل حكم أن كل كافر فهو مخلد في نار الجنة فأبو طالب تدركه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخفف عنه العذاب وأبو طالب قاعد أمام النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرسول ما وعده الأمان أمان من الرسول عصى أربع عبر في الإسلام والباقي كلهم مات منهم كثيران ومنهم مسلمان أما المسلمان فمنهم العباس وحمزة وحمزة أفضل من العباس وكان يجري في أسد الله وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الشهداء ومات في قدوة أحد كما هو معروف وأما الكافران فالأول أبو لهب وهذا قد أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة عظيمة ويسيء أن الله سبحانه وتعالى أنزل صراخا في ذمه وذكر مساوئه في ولد إبراهيم أبو لهب والثاني هو أبو طالب لكن أبو طالب يختلف عن أبي لهب فقد أحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم إحسان كبير للشهرة ولهذا أبو طالب في القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منها دماغه وانه لاهون اهل النار عذابا يعني هذا العذاب الخفيف يصل العذاب يعني في الجمره يصل الى كعبيه تلك الجمره التي هو واقف عليها يغلي منها دماغه من العذاب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا انا لكانت الفتح اكثر من النار وهل جزاء الاستاذ والاحسان لماذا لا يصل هذه الشفاعه بان خرج عنه العذاب لأنه أحسن إلى صلى الله عليه وسلم الذي كان يدافع ويمنع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهنا حكمة عظيمة أنه يدافع عن الكفر وبقي يشافع لا نختار حكمة الله أن يموت عن الكفر قالوا لو أن أبا طالب أسلم لأجل للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر وليس هناك من يدافع عنه ولما كان أبو طالب عنده جهة عند قريش ثم أصر على الكفر كانت قريش تعظمه ولهذا كان إذا تدخل الاحتلال من غزل الله تضع قريش أن تفعل فيها تنظر الحكمة العظيمة كيف بقي على الكفر لأجل أن يحمى النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي كتب على الكفر وأجبره عليه الله سبحانه وتعالى علم أن هذا يموت على الكفر ويستنكر لكن ذات الحكمة أنه بقي على كفره وذلك الكفر كان فيه حماية للنبي صلى الله عليه وسلم الحاصل أن هذا النوع من الشفاعة خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم